يا رب ابعت لينا مطر خيرك ونورك وعدلك وحقك. افرج علينا افرج علينا وافتح يا رب وشق السماء وانزل إلينا. ترى يا رب في وسط شعبك اظهر لينا نورك. خلي الغشاوة والظلام اللي موجود على عيون قلوبنا ينزاح إلى ولن يرجع. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات هنرنم. النهاردة يوم مبارك ومجيد في حالة فرح وانتعاش في بلادنا مصر عند معظم الناس يعني. الحقيقة قبل الحلقة أو الصبح يعني اتصلت بصديقي مخرجنا العظيم جون، قلت له ما تيجي يا جون نلغي حلقة النهاردة ويعني نزيع أي حاجة مناسبة مع الأحداث اللي بتحصل في مصر. أحبائنا اللي في البلاد العربية أكيد يعني من خلال وسائل الميديا بيعرفوا الأحداث، بس قال لي وليه ما نقولش ونصلي مع بعض. في الحال في هذه المكالمة استحضرت الصورة الذهنية الموجودة في الكتاب المقدس لما كان في حرب مع الممثل الشرير يعني الممثل العدو هذا العالم، وكان الرب قال لموسى تروح في الحتة دي وتقعد تصلي. فمع كامل الاعتبار للجانبين، في ناس بتروح تفعل قوتها بطريقة عملية وناس بتقعد تصلي. فإحنا النهاردة في الساعة ونص اللي جايين بنقعد نصلي وننظر لرب. مش بالضرورة كل صلواتنا تكون زي الترنيمة اللي فاتت حاجة تخص بلادنا، لكن نقعد نتأمل ونرفع عينينا على مجد الرب، وهو ليه يد على الجانبين، يقبل صلاتنا ويقبل اللي في الميادين بيطالبوا بالحرية وبالعدل. وهذه أمور الله أيضا، وبأكل للجعانين وبحرية حقيقية مش مكسورة ولا منقوصة. مبارك اسم الرب. النهاردة يوم مجيد. عايز أشكر كل شخص قاعد قدام التلفزيون ويعني أو بيقلب. النهاردة مسموح ليكوا تقلبوا وتروحوا وتيجوا يعني عشان تعرفوا الأخبار. وتعالوا استغل الوقت ده معانا، أرجوك أو أرجوكي أو أرجو العائلة إن إحنا نعمل الدور ده، إن إحنا نصلي علشان اللي بيحصل على الجبهة الأخرى ونطلب مجد الله. برحب اخواتي فريق عمانوئيل، واللي كنت هخسر كتير لو كانت الحلقه دي ما تمتش، اتفاجئت بيكم. احب اسال قبل ما نرنم كمان ونقعد نحكي طول الحلقه، اخويا ماجد عادل. انت ماجد عادل غير التاني؟ انا الاصغر جونيور. يعني انت الاصغر، وكل ماجد عادل ليه طعم، بس هو في نور فوق عند ماجد عادل زي حالاتي كده. جايز يروح بعد شويه عندي مش عارف. اهلا بيك يا ماجد. اهلا فريق عمانوئيل. تعرف الفريق كده في كلمتين يا ماجد. احنا فريق تسبيح وترنيم. متجمعين من كذا كنيسة. اعضاء من كذا كنيسة. ملتفين حوالين في شبرا، كل الكنائس في شبرا. معظمنا في شبرا. طبعا كان في مسيرة في شبرا النهاردة. البلد هي سبناها عشان نيجي هنا مخصوص. متجمعين من كذا كنيسة، هدفنا واحد. كنائس ايه في شبرا؟ كنائس مريمينا شبرا. وانا اصلا مش حافظ كنائس باقيين عشان انا من مريمينا، فالدكتاتورية يعني شغالة. في مين تاني؟ العذراء. امير ومادونا من العذراء. العذراء والملاك مخائيل. العذراء والملاك بالخلفاوي. الخلفاوي. العذراء والخلفاوي. وفي جالنا مريمينا مش من كتير قوي، من 3 4 سنين مثلا. شادي انا مش عارف برضو هو مصر الجديده. فعلا انت مصر الجديده هناك الناحيه الثانيه. هو لسه في الفريق من قريب يعني. هدفنا واحد، ان احنا نرجع الموهبه لربنا. احنا ربنا ادانا موهبه نرجعها. شكرا الله لأجلكم. أنا الحقيقة بقول تاني، اتفاجئت لما جيت بكل حاجة، بالروحانية وجو الفريق المريح المشجع، وأيضا المستوى الموسيقي الرائع والأصوات الجميلة وكل حاجة. فتعالوا نسبح ربنا ونقدم له العبادة في بداية حلقتنا بعد ما كنا نتضرع إليه نقول له بارك بلادنا يا رب، وهو بيبارك بلادنا والناس اللي خوافة وقاعدة في البيوت وكانت بتترعش وبتاع، هيبارك والله يده لم تقصر أن تخلص، ما تخافش والله ليه ترتيبات ومواعيد وأمور دايما بيفاجئنا بيها، وهو يخفض ويرفع زي ما هنقرأ المزمور 46 طوال الحلقة. هنقول له لك القوة والمجد، عد له القوة والمجد في حياتك، رجعهم لي لو كان لسانك نطق بحاجات لا تنم عن المجد والقوة في الوقت اللي فات، ونقول له نرفعك فوق الجميع. هنقول التنمتين دول ولو عارفهم قول معانا من بيتك، ارفع على طول تلغرافات سماوية تسبيح للرب وتعظيم اسمه وجلاله. يكون حد بيقول لكم ان صوتكم ملائكي؟ يعني انا دايما برنم مع الضيوف، بس انا في التنمتين اللي فاتوا حابب اسمع شيء كده يخلي الواحد يقول امال السما هيكون فيها طعم الترنيم شكله ايه. فبحس انه الشخص الممسوح اللي بيرنم بينقل يعني طعم وشكل او حاجه من ريحه السما يعزينا بيها على الأرض. فريق أمانوئيل، انتوا ليكم بعض الترانيم اللي بهتباركونا بيها النهارده. اسمحوا لنا قبل ما نقول ملجأ وقوة اقرا لحضراتكم، احنا اخترنا عنوان كده يعني جزء من ترنيمه او كلمه من ترنيمه لحلقتنا، سميناه ينقل جبالي. ينقل جبالي في ترنيمه تسبيح للرب فيها الكلمه دي ينقل جبالي، جه في بالنا الاسم ده هندور حواليه عن صاحب القدرات العظيمه اللي تيجي على حياتك وعلى شعبنا وعلى منطقتنا، قادر على نقل الجبال. عشان النهارده في عيد في الكنيسه، عيد ايه مجد؟ عيد ايه النهارده؟ عيد نقل جبل المقطم. النهارده ذكرى او عيد نقل جبل المقطم، الكنيسه بتحتفل بهذا العيد. وهي قصه سجلها ايضا التاريخ، يعني موجوده في بعض كتب التاريخ وهي موثقه في العديد من كتب التاريخ، ان الجبل اتنقل. والجبل رمز. الجبال راسخات. يعني الجبل له أساس وصعب يتنقل، يعني ممكن يتنقل على مر ملايين السنين بالنحر والمش عارف إيه والزلازل والبراكين، لكن إنه البشر الضعاف اللحم والدم ينقلوا الجبل ده أمر ما بيحصلش، يعني مش كل يوم واحد بينقل جبل. لكن الكتاب يعلمنا إنه إن كان لكم إيمان مثل حبة الخردل تقولون لهذا الجبل أن ينتقل فينتقل. وأنا متأكد إن المستمع عنده جبال في حياته، متأكد إن في بلادنا في جبال، وفي جبل مسمينه بعض الناس جبل الظلمة، جبال الظلام، وإحنا بنقول هتنتقل بالإيمان. بالإيمان تنخفض الجبال وتعلو جبال أخرى عليها اسم الرب. اسمعوا معايا المزمور اللي كتبوا عيلة اسمهم بني قورح. كتبوا كده بتقول: الله لنا ملجأ وقوة. اسمع من فضلك الكلام ده يا اللي مهزوز او قلقان، ما فيش حد النهارده مهزوز وقلقان بنعمه ربنا، بس اسمع عشان كلمه ربنا اثبت من اي حاجه تانية، واثبت من المظاهرات، واثبت من القاده السياسيين. كلمه ربنا حق. الله لنا ملجا وقوه، عونا في الضيقات وجد شديدا. نتكلم على الله، وجد شديدا. لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الارض ولو انقلبت الجبال الى قلب البحار، تعجو وتجيش مياهها، ده بيتكلم على البحار، تتزعزع الجبال بطموها، مش بس البحر، مش بس الجبل، بطموها بكل ما فيها. بعد كده بيتكلم على الرب، بيقول كده: نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي. الله في وسطها، اللي هي ايه؟ مدينة الله. الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. يا رب تعالى على بلادنا بالصبح. عجت الأمم، تزعزعت الممالك، أعطى صوته فذابت الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. هلموا وانظروا أعمال الله، كيف جعل خربا في الأرض. إيه الخرب اللي بيحصل في الأرض؟ الرب يبطل مشورة أخي توفل زي ما الكتاب بيقول. هلموا انظروا أعمال الله، كيف جعل خربا في الأرض، مسكن الحروب. مش كل حاجة اقعد افتكره بيخرب حاجات، لا، بيخرب الحاجات الوحشة. وهو أيضا مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، يكسر القوس ويقطع الرمح. كان دي كل الأسلحة، يعني دلوقتي طبق ده على أي حاجة تانية. يكسر القوس ويقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. كفوا واعلموا أني أنا الله، كفوا واعلموا أني أنا الله، أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. تعالوا نترنم بالترنيمة اللي جاية مع فريق عمانوئيل. هللويا اخ وفيق منورنا يا وفيق. وفيق هلو كنت بدلش معاك قبل الحلقه في كلمه كفوا وعلموا. كفوا ايه؟ كفوا يعني بطلوا يعني. كفوا وعلموا. حاسس انه كفايه بقى نحط املنا وكفايه بقى نحط املنا في حاجات تانية غير ربنا. ناس كتيرة الوقت اللي فات وأنا واحد منهم كنت بفكر أنه الأمان في السفر، الأمان في أنه أسيب الدنيا وأمشي، ممكن نسميها أحسن برة، ممكن نسميها هروب، بس كفاية أحط اتكالي على حد غير ربنا. جي الوقت أن أرفع عيني عليه، وجي الوقت أن أنا أبص للسماء أقول له أنت يا رب أعلى، وأنت مش نايم، أنت في السفينة حتى لو البحر هاج، حتى لو تبدو انك بعيد، لكن انت دايما سهران ودايما صاحي. وكل الاحداث دي مش لاجل تسكين انه للخير، لكن في الاخر انا متاكد انا باثق في حد اله عظيم جدا واله قدير جدا. يعني تقدر تقولي بطل ايه؟ كف تعمل ايه؟ قولي تاني كده. كف تذمر. في الامثله ممكن تقولي امثله من حياتك او حاجات بتشوفها في المجتمع اللي حواليك او اصحابك. كفايه تذمر، كفايه نقول انت بعيد، كفايه نشعر ان ربنا ضعيف، كفايه نبص على الواقع وكما لو كان ربنا يعني لا حول له ولا قوه. كفايه نشعر ان احنا متسابين. كفايه. امين امين يا اخي. كان نفسي على هذه السيره ارسم كاريكاتير كده لواحد عمال فرحان. الرسامين ممكن يعملوا كده يعني، لو حد سمعني فرحان جوه الكنيسه على الباب يسمع خبر كده الحق ده قد يقعد يقرص ظهره واشوف العلامات بتاعت ميكي وبتاع وهو مرعوب. الله اله قدير، يده لم تقصر ان تخلص، موجود. بس اللغة اللي ينفع نتكلم بيها زي الإنجليزي والياباني والهندي والصيني هي لغة الإيمان، اللي لو موجودة سيرى الرؤون قوة الله، ولو مش موجودة لو حصلت قدامك معجزة المعجزات برضو مش هتقدر تشوف إيد الله. كفوا وعلموا أني أنا الله. نفسي إن وإنتوا قاعدين معانا وإحنا هنرنم الترنيمة اللي جاية نقول تعالى يا رب بروحك، ارفع صلاتك، ابعت تلغراف سماوي للسماء قول له تعالى يا رب بروحك، انا مؤمن بيك. انا لاحظت وفية ما اقدرش اقول ولا انكر يعني او تعالى واقول يعني انا كنت الواد الفتك في وقت كتير، حسينا انه لا صعبة شوية ان ربنا يعمل حاجة، دي البيبان كلها اتقفلت او مقفولة او هتتقفل، ممكن يكون في تغيرات لكن الايمان لازم يفضل ثابت في صاحب الإيمان. اعتذر عن قلة إيمانك، ضع ثقتك في الله حتى لو الظروف اتغيرت وبكرة انقلبت الأحداث والدنيا قلابة يعني، ضع ثقتك في الله، حط النهاردة محطة الإيمان. تعال يا رب بروحك المس أراضينا ونشوف حقك، بلدنا تباركك. أعزائي المشاهدين، تيجوا نصلي لأجل بلادنا مصر. أنا عارف إنه في أحباء بيشوفونا من بلاد أخرى، لكن نفسي تتحدوا معانا. بيقولوا كده النهاردة يوم فارق، والصلاة بتعمل فرق كمان، والقلوب المتضعة بتعمل فرق. عندنا إيمان إنه المشاهد بتتغير. مش بتكلم بس على مشهد المظاهرات والمسيرات، المشاهد دي كلها بتتغير وتتقلب. لكن واحنا بنشوف الله بيفاجئنا يعني بمحطات للبهجة ومحطات للراحة، نفرح ونحس انه الامان هيبقى موجود بشكل ما، والعدل العدل والحرية هذه قيم كتابية وقيم إلهية. وهنشوف الميدان، أو لو حضراتكم شايفين دلوقتي الميدان، تعالوا نتخذ موقف موسى هو بيصلي. نفسي نقضي دقيقتين كده في الصلاة مع بعض، وإحنا مع فريق إيمانوئيل نصلي مع بعض، مع الموسيقى دي كمان، على صوت العود اللي كان بيتعزف عشان الأمور تهدى في وقت شاول، نفسيته تهدى. تعالوا نغمض عينينا لحظات، صلوا معانا، اللي يقدر يصلي معانا يصلي معانا، ما تتكسفش، ما عندناش أغلى من بلادنا، كل واحد بيشوفنا يصلي عشان بلادنا ويصلي عشان بلاده. يا رب نبارك اسمك لأجل قدرتك على التحكم بالتاريخ، ولأن قلوب الملوك كجداول مياه في يدك. أشكرك ونعظمك يا رب لأنه هذا التاريخ الغير معلوم لدى البشر معلوم عندك أنت، معروف عندك أنت، مذكور بتفاصيله أمامك يا رب. تفتح الأسفار بتاعت التاريخ فتشوف بلادنا وهذا الجيل أمامك من بدايته إلى نهايته، وأمامك كل الزمن والتاريخ. وإحنا يا رب من صفحة من صفحات التاريخ نصلي إليك يا رب، بارك الميدان، بارك الميدان يا رب، بارك الميادين، بارك بلادنا، بارك الناس اللي حط على قلوبها أنها تكون سامري صالح. نقول لك كمان بارك، تقدر تشتغل على قلوب قطاع الطرق اللي بيضربوا السامري الصالح، تقدر يا رب تجري تغييرات بالأدوية، الأمور اللي بتاخد وقت طويل، وتقدر أيضا تعمل عملية جراحية لاستئصال جزء مفسد للجسد. انت تقدر تعمل الكل، واحنا علينا نرفع ايدينا ونقول لك بارك بلادنا. انت تقدر تغير الكل، انت ليك سلطان يا رب على الجميع، انت ليك سلطان من البداية للنهاية. شعبك يا رب بيقول لك من فضلك يا رب تنازل الينا، شق السماء وانزل الينا، تنازل يا رب وتعطف. انظر الى شعبك الصارخين طالبين وجهك، عايزين مجدك يظهر، عايزين نور إعلان مجدك يظهر في الأرض. يمكن هنفرح ببدايات بسيطة يا رب، إنك تقيم العدل ما بين الناس، إنك تقيم العدل وتنشر مبادئ الحرية ما بين الناس كنموذج مفرح لملكوتك. نقول لك يا رب ويعرفك الجميع يعرفك. صلي لأجل الكنيسة في هذا الزمن، صلي لأجل وحدة حقيقية موجودة في القلوب، موجودة في التسبيح دلوقتي لكن بكرة تتواجد أكتر في الصلاة والتضرعات. صلي لأجل شعبك اللي كل واحد بيصلي في بيته، اجمعنا في محضرك الآن، كن أنت سيد. صلي رب لأجل كل عمل على الأرض، على أرض الواقع. قرب المسافات يا رب، قرب المسافات يا رب، وافدي، أنت اللي فديت الشعب بدمك، افدينا من أي احتكاك، افدي الدماء اللي ممكن تنسكب على الأرض، وكفاية كده. نصلي رب لأجل بلادنا مصر، وأيضا نصلي لأجل سوريا، نصلي أيضا لأجل عبيدك في اليمن، نصلي لأجل عبيدك في لبنان، نصلي لأجل عبيدك في ليبيا، نصلي لأجل هذه المنطقة يا رب أن تشملها بنورك ورعايتك، أنت تجري وتغير وتتحكم بمسارات الأمور. نصلي إليك يا ملك الملوك، ونثق، نثق أن هذه الصلاة تكتب في سفرك، وأنك يا رب تنظر إلينا بعيون المحبة وقلب الآب إلى هذا الجيل، كباره وشيوخه وشبابه وأطفاله، تنظر إلينا يا رب لأنك أنت اللي دعوتنا أن احنا نصلي ليك ونصلي لأجل بلادنا، نصلي لأجل الحكام، تعطيهم نعمة، لك الكرامة وكل المجد. آمين آمين. كل شخص صلى معنا دلوقتي هذه الصلوات تغير شعب وتغير تاريخ وتغير اتجاهات. نروح لأمر شخصي. يا ماجد، ربي أنا جاي ليك، بتقول ضمني ليك، اغمرني يا رب بحنانك، قربني ليك، عايز أعيش في حماك وفي كل يوم أرفع لفوق جناحي زي النسر معاك، أحلق في سماك بقوة حبك. مين كاتب الكلام ده الجميل؟ دي تنيمة مش بتاعتنا، دي تنيمة لسه احنا ما عايزين نوصل اصلا لمين اللي كتبها ولا حاجه، سواء حد من اسكندريه او فريق من اسكندريه تقريبا، احنا مش عارفين مين. بس هي تنيمه الحقيقه، احنا بنشكره حتى لو مش عارفين اسمه، وربنا يباركه. بس النسر، يعني ايه روح النسر؟ النسر موجود كتير في الترانيم، وانتوا بترنموا يعني ايه قولي شكل يعني ديني احساس النسر الطاقه بتاعه النسر يعني ايه اللي يخليك منفعل بالكلام ده وتقول انا بحس انه يعني الجرأة والقوه والتميز بحس في النسر لما بسمع كلمه النسر بحس بالثلاث حاجات دول ومش بحس ان الحاجات دي مميزات زياده ممكن تبقى عند حد ومش عند حد تاني بحس انه ربنا ربنا خالق فينا الثلاث حاجات دول فانا حاسس انه احنا من كثر الحاجات اللي بنعملها اللي بتشوه صورتنا احنا كبني ادمين بتخلينا فاكرين انه النسر ده حاجه صعبه ان احنا نوصل ان احنا نبقى زيها بس انا شايف انه الثلاث قيم دول موجودين في كل بني ادم القوة والتميز وال عايز اسميها ايه الجرأة يعني هو عارف قدراته هو عارف هو رايح عايز يعمل ايه لما حبوا يعملوا اعلان عن امن الدولة او المخابرات العامة كان الصقر ده تقريبا هو الرمز من قرايب النسر انه يشوف حاجة كان فاكر الاعلان يشوف التعبان ده وينقض عليه طبعا مش عايزين امن دوله بس مش دعوه امن دوله لا دعوه بالاعلان بس الصوره النموذج بس لانه ساعات نتخيل الحاجات انا محتاج ربنا يدينا نعمه الخيال عشان لما يقول نسر نروح كده ونقعد في الحته العاليه قوي بتاعه النسر زي ما اخونا مالي يقول في القمم يحلى الوجود ودي الروح اللي جواك حتى لو كانت الظروف اللي حواليك صعبه تعالوا نرنم مع بعض قول له ضمني ليك واغمرني بحنانك هاليلويا هاليلويا. الصورة اللي جات في ذهني وانتوا بتقولوا ضمني ليك، وشيء مزيج ما بين الشبع بالمحبة والقوة في الحركة، زي طفل كده يصحى الصبح. أنا فاكر الصورة دي قالها مرة سي سامح في وعظة من الوعظات، الابن اللي يصحى الصبح كده يروح يتمرمغ في حضن أبوه أو أمه أو أمه وأبوه أو على السرير يعني معهم، ياخد شحنة محبة وطاقة وكده يطلع يجري يلعب. هذه الشحنة إذا ما خدهاش هتلاقي فيها خطوات متلخبطة. عزيزي المشاهد، إذا قدامك جبال مش عارف تتنقل في حياتك بصورة شخصية، أو مش عارف تنضم لكتيبة المصلين كتيبة ناقلي الجبال، فأنت محتاج أنك تيجي لحضن الرب بصورة فردية تقول له ضمني ليك، عايز أعيش في حماك، عايز أشبع من الأمان بصورة شخصية عشان أقدر وأنا بتحرك في تصرفاتي في بيتي وعيلتي وشغلي وحياتي الشخصية أقدر أتصرف بموجب أني نسر مش فرخة، مش كائن مدجن يعني زي ما العالم أشاكل أبناء هذا الدهر زي ما العالم بيقول. إيه بقى الترنيمة بتاعت لما الأمور بدراعي تخيب؟ يا مجد، دي ترنيمة أنا كتبتها ولحنتها. جميل. إحنا بنحاول نكتب حاجات بتتكلم عن حياتنا الروحية الحقيقية، مش الحياة المثالية اللي المفروض نعيشها. فكنت في وقت، وده بيحصل لي كتير يعني ما زال بيحصل لي طبعا، لما بحس ان انا powerful بالمقياس البشري يعني في شغلي او مليان في بالقوة يعني بسبب مش مستند على حد، مش معتمد على حد، مش محتاج حد، طبيعي ان النتيجة الحتمية هي انه بنسى ربنا. بنسى ربنا بمعنى انه مش فارق معايا يكون هو موجود. وسمعت مرة أنه كان في كنيسة في إندونيسيا يمكن أو حاجة كده، كان عدد الناس اللي بتحضر فيها 15,000، كانت كنيسة كبيرة قوي أو 11,000 أنا مش فاكر الرقم بالضبط. والشخص اللي زارها ده رجع وسافر لها بعد 9 سنين، لقى نفس الكنيسة الكبيرة دي بيحضرها تقريبا 11 واحد. فسأل الكاهن هو إيه اللي حصل، قال له البروسبيريتي الإزدهار المادي اللي حصل للمسيحيين هنا خلاهم نسوا، مش عايزين يجوا الكنيسة. مش فاهم يا اخي، ما احنا عايزين الزهار المادي احنا عايزين الزهار المادي بصراحه. بس فبرجع تاني، اول ما اخد ضربه بسبب غلطاتي انا ارجع تاني اشوف انا عايز حد اقوى مني يسندني في اللي انا فيه، انا مش قادر عليه، فارجع من تاني الجأ لربنا. ودي في حد ذاتها هي خيانه او هو زيف. بس رغم كده في تشبيه انا كتبته يمكن مش ناس كتير فاهماه، يعني الاقي مكاني دافي بصراحه يعني من غير كسوف انا هقولها. انا بفتكر زمان وانا صغير بابايا ممكن لو انا نزلت اشرب ميه بالليل من السرير وانا نايم مثلا جنبه يخليني لما ارجع انام في مكانه هو، عشان هو مكانه هو اللي دافي، ما يخلينيش ارجع انام في المكان البارد. بحس ان ربنا بيعمل معانا كده، حتى لو انا نزلت وسبته بيجهز لي مكان دافي ارجع ليه، وهو هو امين مهما انا اتغيرت. ممكن تقول العدد الأولاني وقرار من الترنيمة دي؟ مع أول إحساس بالأمان في حياتي كله تمام، مش عايزك معي، لما أنجح بهدي نجاحي لذاتي وسعادتي من حد تاني ومش عايزك معي. رغم كده أنت أمين يا إلهي، أنت صديق يا يسوع، همشي معاك في الضلمة وفي النور. أمين. عايز أديله وعد كده أنه أنا همشي معاك وأنا مزدهر وأنا عندي مشاكل. أمين أمين أمين. تعال نسبح بيها ربنا. صديق يسوع، همشي امشي معاك في الضلمة وفي النور. انت امين يا الهي، انت صديق يسوع. امشي معاك في الضلمة وفي النور. لما الامور بدراعي تخيب وما لاقيش صديق معايا للنهاية، برجع من تاني ألجأ ليك واستند عليك والاقي مكاني دافي. لما الامور بدراعي تخيب وما لاقيش صديق معايا للنهاية، برجع من تاني ألجأ ليك واستند عليك والاقي مكاني دافي. انت امين يا الهي، انت صديق. الله يبارككم. وفيق، انت المايك بعيد عنك عشان كده بتتلخبط. هو في ظلمه في حياه المؤمنين؟ المؤمنين؟ لما اكون بعرج بين الفرقتين، لما اكون شويه عايز اعيش مع ربنا وفي نفس الوقت نفسي اكسب الدنيا واكسب العالم، بيكون في ضلمه. والتشبيه بتاع انه لست باردا ولا حرا، انا مزمع ان اتقياك من فمي، بحسه قوي انه مؤمنين كتير دلوقتي بقوا فنانين وشاطرين وبروفيشنال في الماسكات. انا بقيت عارف الكنيسه عايزه الوش اللي هو شكله ايه وبلبسه، وعارف العالم بيبقى عايز الوش ايه وبرضه بلبسه. وبقيت متفنن في اني اقلع والبس بسهوله جدا وباتقان. بيبقى فيه ضلمه. ماجد كان بيقول في تاني، انت معايا في الضلمه، انت معايا في الضلمه وفي النور. ضلمه هنا في الترنيمه انه مشاكل وظروف صعبه، والمؤمنين كتيره بيعدوا بظروف صعبه، ظروف مادية، وقعات حصلت في حياتنا ممكن تكون بتتعبنا قوي، خسائر أو فقدان حد بحبه، وببقى عندي علامة استفهام ليه يا رب. وأوقات كتيرة بيبقى عندي إجابات، بس دي بتبقى ضلمة، مش واضحة، مش منورة، مش فاهم. يعني بتقول لي في طبعا تشبيهات تختلف كتيرة، يعني كل تشبيه يعني في كل صورة بتتكتب أو الكتاب يعلمنا يهليها كذا زاوية، فممكن الظلمة الداخلية أو الظلمة الخارجية. بالظبط. ظلمة الفتور الداخلي أو ممكن يكون جوايا منور بس ظروف اللي حواليا مظلمة. بس أنا متأكد إنه الشخص المؤمن الرب معاه في الاثنين. بالظبط. وقت ما يكون فاتر ووقت ما يكون بيمر بمشاكل. بالظبط. طيب أشكرك. الوقت اللي جاي عندنا سبب آخر للتضرع قدام الرب. صديق ليا وخادم معانا في سات سبعة ومرنم في فريق الخبر السار، هو مسؤول هنا، مدير الـ HR، مدير الـ Human Resources، الموارد البشرية، ومرنم محبوب لناس كتير جدا جدا جدا. أخونا نادر نشأت الأسبوع اللي فات عدى في حاجة ظلمة كده، يعني مر بحادثة، هو دلوقتي في المستشفى. نشكر الله خرج من العناية المركزة بعد 3 أيام. كان كتير من الناس اللي بتحبه أصدقائه، نادر شخص محبوب جدا كانت بتصلي له في الوقت ده. ونشكر الله لأجل استجابة اللي حصلت إنه خرج من العناية المركزة، لكن مكملين صلاة عشانه، لأنه اللي يعرفوه طبعا بتكلم على جزء إنساني بيتعاطفوا بيحبوه وما يحبش يشوفه أبدا في على السرير كده وبيمر بالظلمة دي، التجربة الصعبة اللي بيعدي بيها. وعلى مستوى آخر أيضا خادم من خدام الرب، الأمنة المحبين للرب، ونفسنا نكون بنصلي. بس قبل ما نصلي له هنسمع جزء من ترنيمة، هو كان ضيف معنا في البرنامج هنرنم مع فريق الخبر السار، نسمع جزء من ترنيمة ونحب أنكم تشاركونا اللي يعرفوه اللي ما يعرفوهش شخص تقي من محبين الرب، نصلي له كلنا. تعال نسمع الجزء ده من ترنيمة. أيوة يا رب تقدر تشفي بكلمة، عشان كده نجي لك كلنا متحدين يا رب قدام الشاشة وأحبائنا المشاهدين، نقول لك تقدر يا رب تشفي بكلمة. أنت اللي قلت عن نفسك أنا هو الرب شافيك. يا رب نطلب منك تذهب بزيارة إلهية لأوضة نادر وتتلامس يا رب مع الأجزاء اللي فيها كسر وتشفيه. نطلب منك يا رب بدالة البنوة، إذا كان الأب الأرضي الطيب بيدي هذا النموذج زي ما كان ماجد بيقول دلوقتي، إحنا عارفينك يا رب أنت مصدر كل الأبوة وكل الأمومة، كل الحنان وكل الرعاية وكل الطب وكل القدرة وكل الرحمة والمحبة. فلما تروح يا رب تزور نادر في أوضته في المستشفى تقدر يا رب تتلامس معاه. إحنا متحد مع بعض لأجل شفائه بإيمان، ونجي لك رب نقول لك واثقين فيك انك تقدر تزور نادر ويكون موجود معانا رب هنا يشهد عن امانتك ومحبتك وقدرتك ورحمتك والنعمه اللي تديها له وهو نايم على السرير، النعمه اللي تديها له وهو بيحتمل وبيشوف عملك المجيد في حياته اللي فات، وانك تعطي له نعمه ايضا اكثر ومضاعفه اكثر في الوقت اللي جاي. نبارك اسمك وننتظر عمل نعمتك في حياة نادر الوقت اللي جاي. ليك الكرامة وكل المجد، آمين. صلي لو نادر كان متاح لي أو يشوفنا أو حد من العيلة أنه ينتظر عمل ربنا الوقت اللي جاي في حياة نادر. نرجع ينقل جبالي، والنهاردة في جبال كتير نتكلم عنها، الجبال الداخلية والجبال الخارجية. الجبال الشخصية والجبال الدولية والجبال الخاصة بجيل الجبال الجيلية في حياتنا. أنت أمين، نحن قلنا أنت أمين، إله الأمانة، إله الأمانة لا يقدر أن ينكر نفسه. الآية دي عليها تفسيرات كتير، بس يكفي أنه هو إله الأمانة ولا ينكر نفسه مع أحبائه. مين كاتب الكلام؟ ده واحدة عايزة حياة من هنا اسمها مريم شوقي. مريم شوقي دي مرنمة. مرنمة من عندنا كنيستنا. يا سلام يا سلام. هي هاجرت في أستراليا دلوقتي وسجلت معنا في الألبوم الأخراني ترنيمة، وهي كاتبة إله الأمانة دي كاتباها وملحنها. فعلا ربنا يباركك يا مريم، ربنا يباركك ويحافظ عليكي في أستراليا. أمين. انتوا عملتوا كام ألبوم؟ احنا عملنا 2. اوكي. واحد سنة 2010، في أول 2010 نزل. معلش واحد تاني. أول واحد نزل في أول 2010. اسمه إيه؟ اسمه هو اللي بيقبلني. هو اللي بيقبلني. والألبوم التاني اسمه سبحوه، نزل في أغسطس اللي فات. فين الألبومات دي؟ معانا في الشنطة. تجيب حالا. احنا بندي المشاهدين ألبومات وبتوصل لهم على بيوتهم. احنا جايبين معاك كمية كويسة؟ طيب تمام. طب لو أمكن الإعداد يمكن حتى ألبوم نبين وش الألبوم كده، نقول للناس نقدر نبعت لكم الألبومات دي للبيت. إله الأمانة. تعال نسمع إله الأمانة لما نشوف الألبوم. على صورتك وشبهك. دايما معانا وبحب بترعانا وفي كل لحظة وفي كل خطوة بنشوفك دايما بترشد ومارا انت إلهنا إله الأمانة دايما معانا وبحب بترعانا وفي كل لحظة وفي كل خطوة بنشوفك دايما بترشد ومارا. أمين أمين أمين إلهنا أمين إلهنا أمين. ربنا يباركك يا مريم في كتبتي الكلام الحلو اللي نقدر نترنم بيه إلهنا أمين. حاجة كانت جاية في بالي كده من كام يوم أو النهاردة الصبح كمان. في بعض الناس عندها إيمان إيمان كبير كده، وأنا ليا كام واحد في التليفون كده أول ما بقى يعني محبط أشد لهم تليفون، أضرب تليفون ألو أنا عايز أسمع منك حاجة يعني. فبلاقي على طول من الاثنين ثلاثة دول أصدقائي دايما دايما الإيمان اللي في الرب، الإيمان اللي في قلوبهم بالرب يعني ناضح على الإناء، ولا عمريش أبدا أتصل بيهم إلا لما ألاقي كده شيء مفرح ورؤية مختلفة للأحداث. فلما بتحصل أحداث مفرحة بقول يا ريتني كنت زيهم شايف النور في قلب الضلمة، يا ريتني. عارفين اللي حطوا رجليهم أول رجلين نزلت البحر الأحمر لما الرب شق، في ناس قالت إيه طب إحنا هنشوف مين اللي هينزل برجليه، لو غرق ما ننزلش لو ما غرقش يعني نمشي وراه، بس البركة لأول ناس دول البركة كبيرة، نعمة كبيرة إن الواحد يبقى في الصفوف الأولى اللي شايفين الإيمان والفجر حتى قبل ما العين تشوفه، قادرين يمسكوا سنابل البركة قبل ما تطلع من تحت الأرض وهي قادرين يشوفوها بالإيمان. أحب قوي الآية اللي بتقول حيوها من بعيد، المدينة أورشليم الجديدة حيوها من بعيد، عملوا تعظيم سلام، حيوها من بعيد. بالإيمان نقدر نشوف البركة، تقدر تشوف البركة وتقدر تشوف الجبل في مكانه الجديد. احنا شايفين الجبل موجود دلوقتي هنا. المؤمنين الحقيقيين اللي عارفين ان إلهنا إله أمانة لما يجي يرسموا الصورة في ذهنهم لو في بورتريه أو لوحة يرسمها في المكان الجديد، فتقدر تشوف جبالك في مكانها الجديد وانت دايس عليها وهي متسوية بالأرض، أو تشوف الجبل الآخر اللي بيعلي إيمان ومجد الرب. أرجع للصلاة اللي كنت بقولها ليها ترنيمة مناسبة هنا، يقول له علمني أنتظرك يا رب، علمني أستنى الفجر حتى لو الناس نايمة، حتى لو الناس نايمة والزيت خلص من الأناديل بتوع جيراني وأصحابي ولستة معارفي، لكن علمني أنا أكون ضمن المنتظرين الفجر مع المؤمنين. انتظرك يا رب افتح عيني. معنا بعض التليفونات. معنا تليفون من مايكل من المنيا. الو. الو، مساء الخير. اهلا بيك يا مايكل. انا مايكل بتاع الاسبوع اللي فات. معلش تاني يا مايكل. انا مايكل اللي كلمت حضرتك الاسبوع اللي فات. اهلا وسهلا بيك، انت صديق البرنامج. خلاص كده يعني، انا بقيت في الجروب. لما تيجي يا اخي تقعد معنا هنا تصلي معنا في كل حلقه، تقعد تصلي لنا. تعيش حبيبي، اهلا بيك يا مايكل. تحب تقول ايه في موضوع حلقتنا النهارده؟ انا احب اشارك حضرتك بيها ان انت كنت عايز تاجل البرنامج النهارده. حصل صح؟ صح. حصل. حصل يا مايكل، انا سامعك. ماشي. فالرب بيقول ايه في امثال 21؟ كل طرق الانسان مستقيمه في عينه. والرب وازن القلوب. صحيح. ممكن احنا نكون شايفين ان الاحداث فيها يعني كلام كتير ده كله، لكن الرب بيبقى وازن كل حاجه. يمكن انا كنت محتاج ان انا اشوف قناه دينيه تتكلم عن اللي بيحصل في البلد. وقعد قدام القناه الدينيه من فتره، بس جيت وقت قلت مش النهارده الثلاث، ده البرنامج اللي انا بحبه هيجي النهارده. فاكيد هنكون مختلف عن كل يوم، يعني عن كل اسبوع. وفعلا نشكر فريق الترنيم الرائع اللي موجود، يعني يا ريت حضرتك تذكره لي. بنشكرك يا مايكل، بنشكرك لتشجيعنا، ونشكر ربنا لأجل يعني بنحس انه ترتيباته فعلا صالحة. وانا اتبركت جدا بوجودي مع احبائي فريق عمانوئيل، ومتوقع ايضا انه الله يدبر هذه الـ يعني مسيرة برنامجنا، حتى لو كان في احداث الناس هتشوف على النت الترانيم دي وهتشوفها في الاعادات. وانا بثق انه حتى في اختيارنا المواضيع بنصلي دايما انه تكون مناسبه مع الاحتياج، والرب بيروح القدس بيعمل كده. وبنسمع اختبارات كتيره بتتبعت لنا او بالتليفونات او بنقابل ناس على المستوى الشخصي، نقول احنا انا كنت محتاج الترنيمه دي والرب بعتها لي. فحتى لو لواحد بس، حتى لو لعيله، حتى لو لناس متفرقه، حتى لو مش هنعرف نتواصل مع بعض، بس في السماء هنعرف تاثير خدمتنا اذا كان الرب بيقبلها. عندنا إيمان كمان ربي بيقبلها. تعالوا نرنم كمان. تعالوا نذكر اسم بلادنا ونقول مبارك شعبي مصر. فيجي في غناك وتملا. هقول لكم واحنا بنسمع كده مقدمه، واحد حب ينكد عليا قال لي بقى انهي مصر بقى اللي انت بتقول ربنا يباركها؟ ما هو كان زمان من قيمة تيجي 50 سنة كانت مصر حدودها فلسطين والسودان وهي اتقسمت. قاعد تقول لي مبارك شعبي مصر. أنهي مصر؟ يعني الشعب دلوقتي ممكن تحصل أي حاجة وبرضه الناس يفضلوا يقولوا مبارك شعبي مصر. وبعد كده رأي آخر بيقول مبارك شعبي مصر، شعبي مصر الجالية اليهودية اللي كانت موجودة في اللي هي جالها الآية يعني، وكانت الحدود كبيرة جدا غير دلوقتي. ممكن يكون في تفسيرات مختلفة كتير، بس أنا بصلي لبلادي دلوقتي. يعني أنا مش بدور بس في تفسير الآية، أنا دلوقتي قلبي قدام الله القدوس اللي بيسمع الصلاة وبقول له بلادي وأهلي وناسي والناس اللي بحبهم والأرض دي اللي تربيت فيها والمؤمنين بيشاركوني الصلاة. أيا كان التفسير، هذا الجيل يصلي لأجل بركة بلاده، هذا الجيل اللي بيجتمع بعشرات الالاف في هذه الايام، ودي حاجه ما كانتش بتحصل، بيصلي في دموع سكبت كثيره امام قدس الله لاجل هذه البلاد وهذه الازمنه. ملهاش علاقه براي تفسيري او راي فكري او نظره كده تحليليه للامور والكلام. هذا الجيل صلى كثيرا لاجل النهضه، وهذه الدموع الله يحفظها في زق، دي كلمه ربنا، وهيستجيب الصلاه، وهنشوف هذا الجيل هيشوف بركه يمكن اجيال كثيره لم تراها. إذا كان كنت مؤمن معايا بهذا الإيمان، قل له تيجي بغناك وتملى وتشيل وتغير الممالك وتسيطر سيطرة ونشوف مجدك بصور متنوعة، مش شرط بالطريقة اللي احنا عايزين نشوفها، لكن بالطريقة اللي انت عايز تقدمها لشعبك في هذه الأزمنة. معنا تليفون من أم مينا من أسيوط. ألو، ألو، مساء النور، أهلا بيك. أهلا بيك، ربي يباركك. شكرا ليك، احنا فرحانين انك قاعدة تشوفين. أنا بسجع برنامج فرنان من بمثال، مش بنستناه حبيبي يعني. تعيشي تعيشي تعيشي. واحنا كمان بنستنى كلنا الرب في هذا البرنامج، ونتشجع باختباراتكم وتعليقاتكم. شاركينا يا مومينا حاسه مصر اللي رب يحميها قدامنا. امين امين. الرب يبارككم ويحفظكم كده، لان اكيد الاقداس كلها خايفه ومرتبكه من اللي بيحصل في مصر. ايوه، واحنا عمرنا ما نخاف كلام ربنا يعني، ودام الله معنا فمن علينا. فمن علينا. امين امين. فاحنا انا طالبه ترنيمه انا مش خايف ان انت معايا، كل اموري بتسلم لي، لان فعلا احنا لازم نسلم امورنا للرب. امين امين. طيب احنا من اول مشكورك يا مومينا لاجل اتصالك وتشجيعك. احنا بس في اختيار الترانيم ما بتبقاش سهله على الهواء، لكن بنحطها في اعتبارنا وبنطلبها من احبائنا اللي بيجوا بعد كده في الحلقات التاليه يعني. عايز اقول حاجه برضو استكمالا للكلام، واحنا بنقول ينقل جبالي، واحنا النهارده بنتذكر معجزه نقل جبل المقطم. احنا ما نعرفش بكره الاخبار هتبقى ايه يعني، اصل يعني ما نفرحش فرحه يعني الجاهل. احنا ما نعرفش بكره ايه اللي ممكن يحصل، بس بنتعلم ان احنا نثبت، ان احنا نثبت على المبدا. احنا ما كناش متخيلين في وقت من الاوقات ربنا ممكن يغير حاجه، والرب بيغير وكده. احنا عايزين الحاجات دايما كده شكلها لذيذ ولطيف وظريف، لا، احنا لازم يكون عندنا ايمان اكبر من المتغيرات. فالنهارده بنتكلم على ان هو يقدر ينقل الجبل، بس ممكن ياخد ايام او ممكن ياخد سنين، ممكن ياخد لحظات. احنا عندنا ايمان مش في النقل الجبل، عندنا ايمان في الله اللي بيتخذ الفعل الامين مع شعبه. يا رويني يا يسوع بحنانك. قلبي ايه؟ قول كده، قلبي ايه؟ قلبي ايه؟ قول قلبي ايه؟ بكلمك انت، قلبي ثابت، قلبي ثابت وانا وياك، قلبي ثابت. قولها ورنمها معانا، قول له يا رب انا مؤمن بيك مش مؤمن بالظروف. من يومين او امبارح كنا نسمع عن قائد من اعظم قواد اعظم القوات في مصر، الزعيم سعد زغلول، والراجل المذيع اللامع ابراهيم عيسى بيقول ان سعد زغلول قبل الثوره يعني كان ليه بعض السقطات الشخصيه، وقال عليه باللفظ كده امرتي. يا نهار ابيض، هو بشر بشر عادي يعني. احنا لو التاريخ بيجمل نفسه ساعات وتبان الملوك ويعملوا لهم تماثيل عظيمه، هم بشر، احنا بس ما نعرفش التفاصيل. لكن نحن لنا في هذا العالم قائد كامل، رئيس السلام. لما تتعلق بسيرة البشر وتعرف ضعفاتهم ساعات تتضايق كده، فلان معقولة؟ هو عظيم كل حاجة تمام زي الفل، بس بشر. لكن الله الكامل اللي تتعلق بيه يكون قلبك ايه؟ قلبي ثابت، لا يتغير ولا يتزعزع، لأنه مرتبط بالثابت. الجبال تنتقل لكن الله لا يعتري ظل دوران. يا رويني يا يسوع بحنانك. Yeah. هاليلويا. ماجد انت فريق حلو قوي. ميرسي. ميرسي. ربنا يبارك. نفسكم في ايه؟ يعني احنا مش عايزين نعمل حاجه يعني. صرف فلوس بصراحه. ايوه صحيح. لو معاك الفرق يعني ايه الرؤيه للكام سنه اللي جايين؟ النهارده اذهلتوني الحقيقه. ربنا يخليك. الرؤيه للكام سنه الجايين بصراحه احنا عايزين نوصل لناس مش بتوصل لها الخدمه. يعني احنا عاده بنروح نكلم الناس في الكنائس اللي هي الناس اللي بتيجي عشان تسمع كلام ربنا. بس في شريحه كبيره قوي من الناس بنشوفهم في حياتنا في شغلنا في الشارع ما وصل لهمش كلام ربنا بشكل فعلي الحقيقه. نفسي ربنا يبعت لنا الامكانيات الماديه والالهاميه وكل حاجه علشان نوصل للناس دي. لانه لو فضلنا نكلم بعض في الكنائس خلاص انا بوعظك وانت بترنم لي. تشبيه حوض السمك ده، تصطاد من حوض السمك وترميه تاني وتصطادهم تاني وتفضل تعذب السمكه كده لغايه ما بالظبط. طب واللون الموسيقي ده مقبول في الكنيسه؟ يعني كل حاجه في طبلتين ودرامز. احنا جبنا درامز ده الكتريك علشان بس ما يبقى شكله يعدي على انه جهاز يعني. يعني بس انا شايف انه بعد شويه من الوقت الموسيقى اللي فيها روح بتبان، الناس بتقبلها في الاخر. الموسيقى اللي فيها جسد بس برضو بتبان والناس بترفضها في الاخر. في الموسيقى يعني او في الفن عموما يقول لك له ضياء خاص، والكتابه كمان يقول لك لها لغه خاصه، فانتوا لكم ضياء خاص يعني. ربنا يخليك. يعني بيتهيألي او من غير موسيقى ومن غير حاجه كده طلعتكم، والنعمه اللي ربنا ساكبها عليكم يعني بتمهد وتقرب مسافات كثيره وانتوا بتكلموا الناس عن شخص المسيح. بخاف دايما انه الوقت البرنامج يقفل على صوابعنا واحنا بنرنم. فانا عايز اشكركم واحد واحد. عايز اشكر صامويل اقرب واحد ليا على العود، ماجد، مينا، وفيق، شادي، امير، مريان، نانسي، سالي، مادونا، توني، ميلاد. بشكركم واحد واحد يعني لاجل تشريفكم. اتمنى تكونوا موجودين معانا دايما ولا تبخلوا باستجابه طلبنا لما نناديكم. طيب يعني حس انه باقي كده خمس دقايق ناخد تليفون اخير من نادر. الو. الو، مساء الخير يا شهاني. مساء النور، اهلا بيك. نادر مع حضرتك، انا كلمت حضرتك قبل كده. اهلا بيك، اهلا وسهلا بيك في كل وقت. انت على اسم اخويا. عشت الاسامي نادر طبعا وهاني وكل. الحقيقه بشعر يعني وانتوا بتتكلموا دلوقتي ان يعني ده مجد كبير جدا. انا بقلب على كل قنوات التلفزيون وبشعر كده في حراره، وبشعر بان في كآبة حوالينكم في كل حته. الا انت زي بالظبط الاوضه المكيفه اللي فيها هواء شائع كده وحواليها حر من كل الجهات. الله يباركك يا خناد. ان ده مجد كبير جدا جدا انت والفريق. يعني الله. فعلا الايه اللي بتقول صوت وترنم وهتاف في خيام الصديقين. فعلا احنا عندنا جوه هتاف وبره كل حاجه متعبه وكل حاجه مؤلمه. لكن نشكر الله لاجل الترنيم الحلو اللي بيديه لنا ربنا زي يعني لباس الفرح بدل لباس النوح اللي هو بيغطي مصر كلها في الايام الصعبه. هيتغير هيتغير. قول امين. امين. هيتغير بنعمه الرب، وما يتغيرش النهارده يتغير بكره. يعني خلونا كلنا يا اخي نادر ننضم لكتيبه الرائين الرب اللي شايفين الجبل في مكانه السليم، الجبل ما يتحطش في وشنا. يعني زي ما يقول الكتاب كده الايه الجميله، من انت ايها الجبل العظيم امام زربابل تصير ايه؟ سهلا. الو، معلش الخط قطع. بس لو يعني اشكرك يا اخي نادر لاجل يعني تشجيعك لينا، ويعني احنا بنفرح لما نسمع هذه التشجيعات ونحس انه هذا الكلام واصل، لانه في الاصل هو كلام الرب ومن خلال قنوات البسيطه من خلال عبيده بيوصل. الجبل سينتقل وهنشوف مكانه الاصلي تحت الاقدام، مكانه الاصلي تحت الاقدام، حتى لو كان واقف قدام عينينا دلوقتي، حتى لو كان واقف قدام عينينا دلوقتي، مكانه الاصلي سيوطأ بالاقدام. عايز اختار ترنيمة على الهواء مباشرة. يا اخي خدتها من على الجبالي بقى، خدتها من على حنكي. تسبيح للرب ينقل جبالي. هنقعد نقولها لغاية لما ونقول العدد الأخير تاني والعدد الأولاني، نقعد نقول من فضلك سبح معانا الرب وقول له ينقل جبالي، ينقل جبالي. لو جبل شخصي أو جبل عائلي حجم عائلي، أو جبل شعب شعبوي، أو جبل منطقة، أو جبل صغير أو كبير، الرب يقدر مش بس ينقل الجبال عشان هو يعرف ينقل كل الجبال اللي في الدنيا، عشان يرفعك عليه ويدي لك نعمة خاصة. ينقل جبالي. اشتركوا